سادتي، تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج الجديد، برنامج نجوم على الأرض. برنامج نجوم على الأرض يستضيف كل أسبوع نجم معروف ومحبوب في سماء الفن، أو ربما في سماء آخر غير سماء الفن. المهم هو أننا نطلب من نجمنا هذا أنه ينزل من السماء اللي عادة بيعيش فيها كبار الفنانين ليلتقي بجمهوره والمعجبين به على الأرض، أي على أرض بسيطة وصريحة من الحقائق ومن العفوية. ونستضيف الليلة المطرب الكبير والموسيقار صاحب الصوت الباكي وصاحب العود الشجي، الأستاذ فريد الأطرش. أهلا بك يا أستاذ فريد. أهلا ليلى هاني. أهلا بك. قبل ما تسألي عايز أشكرك للتقدمة الرائعة على الصوت الباكي والعود الشجي والعود الشجي. أنا عايز أقول كمان أن أنا أول ما قالوا لي عايزين نعمل معاك برنامج فرحت جدا، دي كانت أول فرحة عشان ألتقي بالجمهور اللبناني اللي أنا بحبه. تاني مفاجأة لي كانت وجود حضرتك هنا اللي ما كنتش متصوره، لاني انا من مش عايزين نعمل كومبليمونات لبعض، لكن من المعجبين. انا بستغرب ازاي مصر سمحت لوجه زي وجه ليلى رستم اللبقه المحدثه النبيله. استاذ فريد يعني يطشوها استاذ فريد انت بتخدرني قبل البرنامج. لا والله دايما تقلق، دي حقنه بنج قبل ما نبتدي. شوف مثلا عايز اقول لحضرتك، يعني انا غنيت اغاني شعبيه كتير، يعني ما قال لي قلت له مثلا يا ريتنا بقى لهم كام سنه عايشين وبيطلبوا لحد النهارده من 40 سنه. ده انا فضحت نفسي ودلوقتي قالوا 40 سنه، كان عمري كام لما غنيت؟ هو مش من 40 سنه مصر. كويس اديك قلتها. شوف يا فندم انا ما بحبش اكذب، انا من مواليد سنه 1917، انا عمري النهارده 50 سنه، وانا يعني لا طالب اتجوز حد ولا حد. اهو ده سني وخلاص. استاذ فريد ما قلت ليش برد، ما قلت ليش ليه ما لكش تلاميذ ورواد؟ المواهب يظهر انها بتنقرض، لانه بعد ما بيموت فنان كبير او صوت جميل ما بنلاقيش عوض عنه، حتى الممثل حتى العازف. يعني مات مثلا نجيب الريحاني، ربنا ما عوضناش عن نجيب الريحاني. ما فيش مدرسة له، ملوش مدرسة، ما حدش يقدر يجي، ربنا خلق شخصية. ربما الرد المنطقي الوحيد هو ان احنا بنحتكر القمم في عملية احتكار، بس القمم دي هتنتهي يوم الايام. يعني مثلا تلاقي مسرح زي الكوميدي فرانسيز موجود بقاله اكتر من 200 سنة. ربنا دي ارادة مش عارف ليه. يعني يوم ما ماتت اسمهان، المرحومة اسمهان اختي، ما جاش عوض عن اسمهان. انا كنت اتمنى ان يبقى فيه 20-30 ام كلثوم و 20-30 عبد الوهاب و 20-30 فريد الاطرش، عشان لما دول يموتوا يبقى في جيل تاني يحتل يضيء الشمعة دي اللي نورناها سنين طويلة دي. ده صحيح. بس المواهب حاجة والمدرسة اللي بتخلقها للموهبة حاجة تانية. انا محدش بيقدر يقلدني، لان مفيش الاصوات ولا الملحن ولا الخلاق اللي بيقدر يقول الحاجة دي. اعمل ايه؟ اجيب منين؟ يعني دلوقتي احنا بيعملوا هنا ساعات مسابقات في التلفزيون، كانوا زمان بيجيبوا اصوات، في اصوات ناس بيقلدوني. يعني بمناسبة حديثنا، انا كنت في الكويت من زي اسبوعين ثلاثة كده. وبعدين لفت نظري كمجرد مستمعة، يعني لفت نظري السقفة الكويتي الشعبية. بيمسكوا الوحدة هم بيغنوا المغنيين بطريقة غريبة. يعني انا ما شفتهاش في اي بلد عربي وعمري ما سمعتها. ولو ان قيل لي انه في مراكش كمان بيسقفوا نفس السقفة تمام، ومش موجودة السقفة دي غير في الكويت وفي مراكش، يعني في الخليج وفي المحيط. وفي كل البلاد العربية ما فيش السقفة دي. في ناس بيرقصوا على ريتم ده يا هنم، يعني على الوحدة. في حلب مثلا، انا رحت حلب يمكن من 25 سنة، كنت بقدم حفلات هناك، وبعدين عملوا لي هم حفلة تكريم وقدموا لي ألوان سورية، فلقيت ناس بيغنوا وفي ناس بيقفوا يرقصوا، بيمسكوا الوحدة برجليهم بيرقصوا عليها، بس حاجات شرقية خالص صميمة وجميلة جدا. يعني الإيقاع بيبقى بالرجلين زي الفلامينكو بيرقصوه. اللي بيستقفوا دول ده يعني ماسكينهم ريتم، بس بإيه؟ بيقولوه عدة أصناف، يعني برا الوحدة وجوه الوحدة، لكن بيلتقوا في النهاية مع بعض، فبيعملوه على عدة ألوان، بيبقى جميل جدا فعلا، لأن واحد بيسقف مثلا كده وحضرتك تعملي العكس. ده يعني تبص تلاقي واحد يعمل مره واحده كده واحد بعدين يعمل بعدين واحد يخش مع الثاني يقوم يبقى زي الفلامينكو تمام. مثلا لو في بقى طم طم طم طم طم طم طم طم طم طم طم طم ممكن امسكها زي ما انا عايز. فهم لو واحد مسك طم طم طم واحد عمل كده والتانيين عملوا حاجات في النص يخشوا فبيبقى لها بيبقى لها جمال لانه مع بعض بيبقوا حلوين لانه لازم يبقى جماعي كل واحد يعمل كونتر الثاني يعني ضد الثاني فبيبقى حلو زي الفلامينجو نعم زي الاسبانيول. انا كنت في الكويت برضو واستمعت للالوان دي عجبتني جدا. الشجر سفر حبيبي وهجر يا حبيبي دخلك عود بيكفي غياب السفر يا حبيبي دخلك عود بيكفي غياب السفر بيكفي غياب السفر بيكفي غياب السفر. نكتب على المفارق الله يعين اللي مفارق نكتب على المفارق الله يعين اللي مفارق ويا مرسال اللي مارق ودي لي حبيبي ودي لي حبيبي حبيبي خبر نكتب أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر يا حبيبي دخلك عود بيكفي غيابه سفر بيكفي غيابه سفر بيكفي غيابه سفر. اكتب على الزيزفون برمشي وبدمع العيون اكتب على الزيزفون برمشي وبدمع العيون على علمي قلبك حنون شو خلاه قلبك حجر على علمي قلبك حنون شو خلاه قلبك حجر شو خلاه قلبك حجر شو خلاه قلبك حجر. ليه ليه ليه ليه